بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة في الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك قلبا سليما. اللهم إنا نعوذ من شر ما نعمل، اللهم إنا نسألك خير ما تعلمنا، اللهم إنا نستغفرك مما تعلم، اللهم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن علم لا ينفع. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، وأعذنا من شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل، يبلغنا حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل حبك أحب إلينا من نفسنا وأهلنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا وارحمنا والحقنا برفيق الأعلى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وسع لنا في رزقنا، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ربي ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك يا مصرف القلوب أن تصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وإيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطوعين، لك رهبين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. رب تقبل توبتنا، وأغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلم سقيمة صدورنا يا رب العالمين. واكفنا يا رب بحلالك عن حرامك، واغننا يا رب بفضلك عن من سواك، وبارك لنا يا رب فيما رزقتنا، واغفر لنا وارحمنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمن أحبنا في الله ولمن أحببناه في الله، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتي الناس جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك يا رب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحو لا يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن خاصتي الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تلبسنا به الحلل، وأن تسكننا به الظلل، وأن تجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن عظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصة، وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن، وزدنا بالقرآن يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم فردوسه الأعلى من الجنة يا رب العالمين. أسأل الله لي ولكم أن تجعل هذه السويعات القليلة في موازين حسناتنا يوم تعز الحسنات يا رب العالمين، وأن تجعل هذا اليوم مباركا علينا جميعا يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد أحبتي، اليوم أتحدث عن أو أكلمكم عن حرف الصاد، وانتهينا في الأسبوع الماضي من حرفي السين والزاي، ثلاث حروف السين والصاد والزاي. وذكرنا أن المخرج من رأس اللسان وأمام صفحتي الثانيتين السفليتين من الداخل مع اقتراب الثنايا العليا من السفلى. وأنا بقرأ حرف الصاد، هيميز لي حرف الصاد عن حرف السين عن حرف الزاي استعلاء وإطباق حرف الصاد. والصورة توضح ذلك، شايفين الصورة؟ حرف السين حرف المعذرة حرف الصاد، اللسان زي ما انتم شايفين قريب من سقف الحنك، لان خلي بالكم ما دام قريب من سقف الحنك يبقى الحرف ايه؟ مطبق. وما دام اخره اللي انا بشاور عليه بالسهم الاخضر ده عالي لفوق كده يبقى حرف مستعلى، في استعلاء، اقصى لسان مستعلى. وما دام بقيه اللسان بشاور عليه اللي هو الجزء اللي موازي للحنك الاعلى لسقف الحنك كله كده لفوق موازي او ملاصق او قريب من سقف الحنك يبقى هو حرف مطبق. لكن طرفه زي ما انتم شايفين طرفه موجود اهو عند الثنايا السفلى، بقيه اللسان فوق زي ما بيوصف المخرج راس اللسان. شايفه السهم راس اللسان اهو عند الثنايا السفلى، بقيه اللسان هنمشي عليها بالسهم ماشي فوق طالع لفوق طالع لفوق، وبما في ذلك اقصى اللسان. يبقى وانا بقرا حرف الصاد سمع صوتي بقرأه كالتالي، بقول صاد صا صا صا. اقرأي معايا، خلي لسانك مستعلى من الخلف وقولي صا. طرف لسانك هناك عند الثنايا السفلى، ابعديه شوية عشان يجري الصوت. صا صا ورا الحرف صوته تخين صا، ما بقولش صا. لو بقولت صا يبقى لساني مستفل من القلب نازل يعني زي حرف السين، لا. ولذلك يميز عن حرف السين بذلك ان اقصى لسانك او الطرف موجود نفس الطرف، لكن في بقية اللسان اذا كان التاني المسافة اللي بيمشي فيها الصوت بعيد، اللي هو اللسان بعيد عن الحنك الاعلى، لا، في الصاد الحرف قريب من الحنك الاعلى. لذلك لازم تجمعي لي بين تفهمي لي صفاته مع مخرجه. صفات حرف الصاد الهمس زي بالظبط حرف الايه؟ السين، ومختلف عن حرف الزاي. حرف الزاي از ما فيهوش همس، لكن حرف السين اس في هوا، وكذلك حرف الصاد في هوا. بتقولي مثلا اص اص اص، حطي يدك امام فاهك عشان تبيني ان الصاد فيها. وانا هقرا معاك الامثله عشان تحسي قد ايه حرف الصاد بيخرج معاه نفس وبيجري معاه صوت. ولذلك الهمس هو جريان النفس، هوا بيخرج معاك، حط ايدك امام فاهك عشان يبقى تبيني وانت بتقرأي معايا الامثله اللي انا هقراها عليك دلوقتي. وحرف الرخوه يعني اثناء قراءتي للحرف يجري صوت الحرف، يعني ما اكتمش صوته، ما اقولش مثلا ما اقراش كالتالي اقول الصابرين الصابرين الصا، لا، لازم اقول الصا، لازم اقول زمن زمن بسمع في صوت الحرف الصا الصا الصا، خاصة لما يكون حرف مشدد أو ساكن بيظهر فيه أثر اللي هو رخاء ووضوح يعني، وهيبان في قراءتي لبعض الأمثلة دلوقتي وبعض الأخطاء اللي بنقع فيها. استعلاء زي ما ذكرت لكم إن زي ما أنت شايفة بشاور في السهم على الاستعلاء، أقصى لساني أهو فوق فوق قريب جدا من اللهاء صا صا، اسمعي صوت الصدفين ورا كده ورا فوق عند اللهاء صا صا، ما يبقاش الصوت كده صا كله قدام، يعني مفيش استعلاء، خطأ. صا صا صا. وكذلك الاطباق زي ما قلت لك، شايفه الصوت بيمشي في حته قريبه جدا من سقف الحنك ازاي؟ شبه الجزء الابيض اللي ماشي فاضي بين اللون البمبه واللون بتاع سقف الحنك اللي تحت، شكل اللسان اللي تحت ده وبين اللي هو الجزء العلوي اللي هو سقف الحنك، قريب جدا، قريب اللسان قريب جدا من سقف الحنك عشان يبقى الصوت محصور في مكان ضيق. ولذلك بتقولي صا. طب ازاي محصور في مكان واسع يبقى زي؟ يبقى صا. خطا. الخطا هكذا صا. الصح هكذا صا. صادقوا صدروا صا با رو صا دا قو. حرف مطبق حرف ايه الاصمات. طبعا انا قلت لكم الاصمات دلوقتي عكس اللي هو الذلاق، الحروف اللي هي اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي بتخرج من طرف اللسان يعني بعد كده، اللي هي يعني مش هتفيدنا قوي دلوقتي وانا بتكلم في الصفات اللي هتظبط قراءتي. اللقب يا بنات حروف صفير او حروف ايه بتخرج من اسفله اللسان، عشان كده بنسميها ايه اسفليه. هدي امثله واقرا القراءه الصحيحه فيها. وانا بقرا كلمه الصلاه، خلي بالك ما تزنقيش لسانك قوي في ثناياكي، واستعلي بلسانك كله فوق الا طرفه الاخراني عند زي ما انت شايفه الرسمه، شايفه الرسمه طرف اللي هي اللسان موجود عند الثنايا العليا في الرسمه ايوه، وبقيت لسانك كله فوق الصلاة. وخلي بالك ما تاخديش الحروف اللي قبل الصاد معاها مفخمه، ما تقوليش الصلاه الص الص الصلاه خطا الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه. وبدي الصاد طبعا اللي مشدده دي انها حرفين بتاخد مني زمن اطول، زمن رخاوه حرف الصاد اللي انا قلت بيجري صوته بيدي زمن. فما اجي اقرا الصلاه اللي بنت تقول يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه بتجري عليها، اقول لها اقول اين رخاوه الصاد، اين جريان صوت الصاد، اين صوت الصفير في الصاد، اين خروج الهمس في الصاد. حطي يدك امام فاهك واقراي كلمه ودي زمن، واقراي معايا كلمه الصلاه الصلاه، واقراي معايا الصيام الصيام الصي الصي أس. ما تقوليش أس ما تقوليش أس، هي مش أس هي أس هي أس، في فرق بين أس وأس. أس دي يبقى همزة وبعدها سين، لكن أنا بكلمك في همزة أو في ألف بعديها صاد، يعني فيها إطباق وفيها استعلاء وفيها رخاوة وفيها همس، مع إنها في الصيام مكسورة لكن اثر الاطباق بيبان فيها جدا. في الكسر بيبقى اثر الكسر مش واضح زي الحرف، زي غين مثلا بقول غيل، لكن بقول في الصيام بقول الصي، باجي كاني بفخم بعدين اروح كسره الصاد وادي الحرفين اللي انا اقراهم. وكذلك كلمه الصابرين، اقراي معايا الصابرين الصادقين، ما تقوليش ما تستعجليش على قراءه الصاد حتى تعطي الحرف صفاته. وانا بقرا كلمه زي مثلا كلمه اصري، اي مكسوره وصاد ساكنه، اخذتم على ذلكم اصري اص. بعض الناس بتقع في خطا شديد في كلمه في هذه الكلمه، تقول لك اصري اصري اصري اصري اس اس، لا المفروض ان حرف الصاد هنا الساكن لابد اعطيه صفاته، يبقى اقف على الصاد الساكنه. طبعا اقف على الصاد الساكنه علشان اديها زمانها بعد تحقيق كسره الهمزه اللي احنا خدناها في المحاضرات الاولى اي، يبقى يصري، وارجع اجيب مخرج الراء المكسوره يصري، اقرايها معايا يصري، وبعدين هاتي مخرج الراء، ما تقوليش يصري، ما تاخديش الهمزة مع الصاد مع الراء مع الياء كله مع بعض المخرج واحد. اصلي يا بنتي بين المخارج حبيبتي، وانت بتقولي كأنك بقولك قفي على الصاد، هاتي مخرج الصاد، بتقولي اس اس ري بدون قطع، من غير ما تقولي اس ري سكت، لا قولي اديها صوتها وكملي على الراء على طول، واقرأي كالتالي، طولي الصاد شوية رخوتها، اديها بينها رخوتها بدون تكلف، قولي اس ري. الخطأ يقع فيها ان انت ممكن تقرأي اصري دي سين، او ما تديهاش زمن الرخاوة، او ما تديهاش الهمس اللي بيخرج معاها، او تاخد الحروف اللي بعدها نتيجة انها حرف مفخم تقولي اصري اصري اص اص، هي اي هي اس ري. الحروف اللي حواليها ممكن تقع فيها في خطأ ان انت ما بترققيش الراء، تديها حق الحرف المرقق صفة الحرف المرقق اللي هي ري ري، ولا الهمزة المكسورة اي اي اس ري. وكذلك يختص برحمته من يشاء. بتقرأيها كالتالي، بتقول يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء. الكلمة دي كثيرات من الطالبات تقع في هذا الخطأ، يختص، يختص. أي كلمة فيها مفخم ومرقق بقول لك قفي قفي، واعلمي ان هنا موقف لازم تاخديه مع الحرف يخ يخ، رخوته بجريانه، انزلي على التاء يختا، اقرأي معايا، وياك تنزلي بالتاء قوي لتحت من الفك السفلي، يختا يختا، مش تا تا تا، يختا. تصو تصو تص، مش تس، مش تسو، مش يختسو او يختصوا، لا يختصوا، يختص، يختصوا، كأن الصور وحدها بعد ما تجيبي رخاوة الصاد بعد حرف التاء المعتدل بدون إمالة. لذلك بيقع أخطائك في حرف الصاد، إما أنك تقول يختصوا كأنها سين، أو أنك تكون روحي واخدة الكلمة كلها على إثر قراءتك للصاد، يختصوا تصوا، تروحي واخدة كل مفخم. خلي بالك وراعي تماما الفرق بين الحرف المستعلى والحرف غير المستعلى. والحرف المستعلى زي اليخ يخ، والحرف المستعلى المطبق زي صو صو، كل صوتها فوق، كل لسانك فيها فوق. يبقى هذا نقع في الخطأ من قراءتي يختص، يختص برحمته، يختص بي، ما تكليش الضمة بعد اللي هو الحرف، الحرف المشدد بعد ما تجيب رخاوة الصاد، بعد ما جيبي يختص برحمته، افصل المخارج واتم الحركات علشان يبقى قراءتك سليمة. وكذلك واصلحوا، واصلحوا زيها، بعض الناس تقرأها تقول واصلحوا واصلحوا واصلحوا، او اصلحوا اصلحوا اصلحوا واصلحوا، عشان بقول لها رققي الهمزة فتقولها واصلحوا. الهمزة يا بنتي وانت بتقرأي على بتقرأي الصاد كأنك بتقرأي الكلمة دي، اكتميها اعمليها نصفين، وأصل ودي رخاوة صاد، وأصلحوا وأصلحوا، وهاتي كأنك بتقولي بعد كده اللام من مخرجها ومفتوحة، هاتيها من مخرجها مفتوحة، وأصلحوا. وكذلك كلمة زي كانت واعتصموا بحبل الله، كلمة أخرى تضاف للكلمات اللي احنا بنكتبها، هنقول إن هذه الكلمة واعتصموا بحبل الله، واعتصي، خلي بالك من الصي، ما تقولش واعتصموا، واعتصموا بحبل الله، واعتصموا تصموا واعتصموا. لازم تبيني معناها مكسورة، لكن بيني مخرج الصاد وصفات الصاد الموجودة عندك اللي أنا ذكرتها لك من استعلاء وأطباق ورخاوة وهمس. فأصبحتم بنعمته إخوانا، كلمة تانية يا ابني بتمر علينا وإحنا بنقرأ القرآن، فأصبحتم بنعمته إخوانا. أنت بتقرأيها كالتالي، بتقولي فأصبحتم فأصبحتم فأصبحتم. بيني الفرق بين فأ فأ ص فأص، اسميها كده نصفين، فأص، بعدين الباء ما تقوليش حا، لا ما تقوليش باء، باء بتقولي با، فأصبحتم فأص، يعني كأنك تفصليها إلى نصفين بدون سكت على النصف الأول، بتوصلي النصفين، فأصبحتم، اقرأيها معايا، فأصبحتم. عارفين تجيبوا حرف الصاد مع الكلمات الرقيقة يعني في نفس الكلمة، بعضكم مش عارف يجيبها، في حد مش عارف يجيبها عشان أضبطها معاه، أو بيقرأ كلمة فأصبحتم، اقرأيها معايا هكذا، فأصبحتم. في حد مش عارف يقرأ كلمة واعتصموا باستعلاء وإطباق الصوت، أو فأصبحتم، أيوة مش عارفة تقرأيها، الأخت أماني مرشدي مش عارفة تقرأيها، يا بنتي اقرأي لي فاء معايا، اقرأي معايا فاء فاء فاء فأص فأص فأص، اقرأي معايا هكذا، فأصبحتم فأص، خلي بالك طلعت انا الوقت في الصاد فوق لساني، فأصبحتم. جربتيها؟ الخطأ اللي انا لسه هتكلم عليه دلوقتي، انك هي قالت الحمد لله انك ما تضم اياك تضمي شفتك، قرأتيها دلوقتي صحيحة؟ طيب في اخت تانية بتضم شفتها، يعني الاخت اللي هي السابقة الحمد لله صلحتها، الاخت اللي بتضم شفايفها ده من اخطاء الصاد، لانك انت بتضم شفايفك، لكن على فكرة اللي بتضم دايما شفايفه ما بيعملش استعلاء في اللسان خالص، ولذلك شفايفك رخيها تماما. وركزي على لسانك، يبقى الصوت جوه فوق كده صا، اقرأي معايا قولي صا، وبصي امسكي المراية معاكي عشان تقرأي الصا صح، صا، ما تقوليش صا، ما تطلعيش الصوت بره كده، هات الصوت كأنه صاعد فوق، صا صا صا، فأص فأص من غير ما تضوي شفايفك أبدا، فأصبحتم معايا. الأخت اللي كانت بتعمل ضم شفتين لازم تستخدمي المراية عشان تتقني عدم ضم الشفتين، ماشي حبيبتي؟ ولذلك الأخطاء اللي أنا بخطأها من ضمن الأخطاء اللي احنا بنحرفه، لأن حرف الصاد حرف الضاد اللي احنا النهاردة حرف الضاد، خلي بالكوا يا بنات عايزين نظبطه، قرأته عند كثيرات منا خطأ، وأنا بقرأ مثلا كلمة زي كلمة بعض التنبيهات المزنة في بقرأها على حرف الصاد، يجب تصفية لفظ الصاد تماما، لفظها من ازاي، لان بعض الناس لما تيجي تقرأ مثلا كلمة تقول اصدق، تقول اصدق نتيجة انها ما بتفصلش بين الحروف، بتقول اصدق اصدق، افصلي بين المخارج يا بنتي، فكري في مخرج الهمزة، انا قلتك مخرج الهمزة اقصى الحلق، تعالي نفكر سوين في مخرج الصاد اللي انا اديتها لكم النهاردة، النهاردة اص اص اص، لساني فوق كله فوق اص اص، على فكرة انا بحس وانا لساني بيطلع فوق، بحس عضلات رقبتي بتطلع فوق، اص اص، اقرأي معايا اص داق، وانزلي لعدال داق، واطلعي لي في القاف اص داق، اقرأيها معايا اص اص داق، استفي في الهمزة، اطلعي في الصاد، انزلي في الدال، نزلي لسانك يعني بدون مبالغة في الدال، ما تقوليش اص اص داق داق داق داق، فوق صوتها فوق في الفك العلوي، ص ص اص داق، اقرايها معايا لحد ما تتقنيها معايا، وما تحطيش فيه، افصلي تماما صوت الصاد، صفي تماما صوت الصاد، اص اص ص ص، طرف لساني ولساني كله بقيت لساني كله فوق، يبقى هقراها مع بعض مع الهمزه، يبقى اص مع الهمزه اص مع الدال اص داق، قراتيها معايا واتقنتيها معايا، كلكم اتقن كلمه اصدق معايا، اصدق قراتوها معايا كلكم اتقنتوها، في حد مش عارف يتقن كلمه اصدق عشان اص مش اس اس اس اس اصدق، في حد مش عارف يتقنها؟ نعم مش عارفه تتقنيها، انا قلت ان احنا نقسمها الى نصفين يا بنتي، اقرأي لي من الاول، قولي الهمزة معتدلة، قولي ا، اخت اسمها هند عثمان ا، قولي ا، وقولي بعدها اص اص، زمان كان في ورق كده ملون اسمه بنسميه قص قص قص، بنقول حتى كده قص قص ولزق، حطي مكان القاف وقولي، وزي ما احنا بنقول مثلا كلمات مقص المقص المقص، ما بتقولش المقص المقص، اص اص، وانزلي داقة اص داقة اص داقة، اقراها معايا اص داقة، هن جات سهلة ولا لا؟ عرفت تقرأيها اص لوحدها وداقة لوحدها، اص داقة اص داقة، افصليها الحمد لله. طيب بارك الله فيك. وكذلك وعلى الله قصد السبيل، خلي بالك برضو من الكلمات اللي واحنا بنقرأ القرآن لأنها عندك ايه صاد ودال بتاخدوها على بعضها، بتقوله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل، المفروض ان انت لما بتقرأها زي ما قلت اصدق هنقول قص قا فوق، بس تعالى بلساني قا فوق، فاكرين مخرج القف، فاكرين مخرج القف كان مكانه فين، اين مخرج القاف، خلي بالك مخرج القاف قلت لكم فين، انا قلت القاف والكاف وقلت النقع، القاف بيجيب مخرج، اين اكتبيني مخرج اللسان فين، مخرج القاف فين، اقصى اللسان بس، ولا منين؟ هو اقصر لسان نعم، بس منين كمان معاه ايه؟ لوحده؟ اقصر لسان لوحده؟ لازم تقولي لي مع هضيم المنطقة الرقبة عشان افهم انها ترجعي ورا فعلا وفوق، لازم تقولي مع عشان اعرف انك هجيب القاف فوق قا، لكن اقصر لسان ما هو اقصر لسان اهو قا، ما ده اقصر لسان، لكن لازم افهم ان انت فاهمة ان انت وانت بتجيبي القاف تطلعي لسانك فوق عشان تجيبيها مع المنطقة اللي هي الاخرانية خالص اللي هي المنطقة الرخوة. يبقى لازم اقول اجيب القاف هكذا قا قصد، وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل. قرأتيها صحيحة ولا في حد مش عارف يقرأ القاف مع الصاد مع الدال؟ قصد، الاثنين مفخمين القاف والصاد والدال رقيقة، قصد كأن الدول وحدها، قصد مش قصد مش دو دو، قصد. قرأتوها صحيحة يا بنات؟ اقرأوها اقرأوها معايا، وعلى الله قصد السبيل، بيني شدة الدال ورقتها. خلاص مفيش حد فيكم مش عارف يقرأها؟ صوت ازاي معي؟ طبعا لانك ما بتخلصيش الاخت اللي اسمها طيب ربيعة. صوت ازاي معاكي؟ والاخت مين؟ الاخت سلوى. صوت ازاي معاكي؟ طيب صوت ازاي معاكي؟ لانك يا بنتي ما قلتلك ما بتخلصيش الحرف خالص، بتقولي اقرأي معايا الحرف، قولي اص اص، طرف لسانك وبقيته فوق اص، ارفع لسانك فوق وقولي قص قص، المقص، جبتيها؟ المقص، قصد قصد قصد، صد، اخبط لسانك في الثنائي السفلى، قصد، جبتيها؟ قرأتيها صحيحة؟ الحمد لله. طيب ندخل وكذلك في قراءة اللي هي إذا أتى بعدها طاء لابد من بيان إطباقها واستعلاءها. خلي بالك وانت بتقرأيها يا بنتي لو ما بينتيش استعلاءها، لو جاء بعدها حرف الطاء لو ما بينيش استعلاءها وإطباقها، هتقرأ لاستعجالك على حرف الطاء مثلا هتقرأ سين، تقولي ناس نحو إن الله اصطفى، بعض الناس تقرأ كده إن الله اصطفى اصطفى اصطفى، اس هي اصطفى ولا اصطفى؟ اصطفى. ان شاء الله في الغرفة باذن الله هسمعكم النهاردة ان شاء الله في القراءات دي، هسمع النهاردة البنات اللي سمعوني النهاردة اللي هيقرأوا عليا في قراءة هذه الكلمات اللي انا ذكرتها في الصاد، وهذا عشان اطبق كل الكلمات اللي خدتها النهاردة ان شاء الله هسمعها في الغرفة، ازاي اسمع قصد واسمع كل الكلمات اللي انا ذكرتها لكم في الاحرف اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة، وكذلك قراءتنا للسين وقراءتنا للزاي او الاحرف السابقة النهاردة ان شاء الله بعد ما خلص الحلقة باذن الله. نرجع تاني يا بنات لبيان اطباقها واستعلاء الصاد. انا قلت لكم حرف الصاد مطبق يعني صوته فوق، لساني فوق محاذي الحنك الاعلى قريب جدا، مستعلى يعني اقصى لساني برضو لازم اسحب اطلع لساني فوق زي سنام الجمل كده فوق اعلى اقصى لسان، يبقى هقرأه هكذا ص ص ص. طب لو كان مستفرد ازاي؟ يبقى ص ص، ده مستفرد لساني مش فوق، يبقى ص، اقرأي معايا ص. ولذلك لما اجي اقرأ ان الله اصطفى ودي ان الله اصطفى، خلاص الصاد اديها زمن عشان تخلص لك الصاد، على فكرة اديها زمن زمن الرخاوة، ان الله اصطفى وفصليها عن مخرج الطاء المستعلى المطلق. واذا من اخطاء النطق بالصاد يا بنات اذا اتى بعدها تاء كمان وجب بيان استعلاءها واطباقها وتصفية النطق تمام بها، والا اللسان بيصل عليه قراءتها سين نحو ولو حرصت بمؤمنين، حرص حرصت، ازاي اقرأها؟ اسهل لك قراءتها جدا، ازاي اسهل لك قراءتها؟ ان انت تحطي شرطة بعد الصاد، بمعنى قفي على الصاد، بمعنى اقرأي حرص حرص حرى حرص حرص حرص تا، وما تقوليش تا، البنات اللي بيمنوا قوليش تا، ما تجيبيش صوت التاء المفتوح من الفك السفلي، قولي تا حرص تا. قرأتوها معايا؟ في حد مش عارف يقرأ حرصت، حرصت فصيل الحروف عن بعضها، ح رقيقة، ر مفخمة، صاد مفخمة، تاء مستفلة، حرص حرصت لوحدها مش حرصت، لأن الحراسة من الحرص، حرص حرصت المعنى مختلف طبعا، حرصت حرص رصت، ولو حرصتم، ولو حرصتم اقرأوها ازاي، ولو حرصتم حرص، شوف الصفير حرصتم بين الصفير فيها وجريان. في حد مش عارف يقرأ حرصت او حرصتم، انا بقول لك قسمي الكلمة نصفين. الحمد لله. يا اما ترقق عندي الصاد او تقلب، او تقلب التاء طاء. طيب لانك بتقرأيها كذا، الاخت اللي بتقول كده الاخطاء دي الاخت فاطمة الزهراء، انت بتقرأيها فاطمة هكذا بتقولي حرصت حرصت، لانك ما بتاخديش كلمة كلمة حرف حرف. لو قلتي معايا قرأتي معايا ح ح، اقرأي معايا قولي حرا حرا ص حرص حرص ت حرص ت حرص ت، قولي معايا حرص لوحدها، حرص والتاء لوحدها كان التاء حرف لوحده، حرص تاء، ما تستعجليش على الصاد، حرص طويلة الصاد طويلة، حرص حرص تاء. قرأتيها معايا، قرأتيها معايا الأخت فاطمة الزهراء، الحمد لله. ماشي، إذا أتى بعدها تاء وجب بيانها زي ما قلتلك، وإلا هتضيع منك، عشان انت ما تضيعش منك زي ما قلنا مع فاطمة الزهراء، انك اقرأي لي حرص حرص لوحدها وتال لوحدها، حرص تا حرص تا، كأنك بتجيبي حرص حرص مش حرص حرص حرص. احنا بنقول الحرص، بنقول الحرص، بنقرأ كلمة الحرص من الحراسة خطأ، دي من الحرص، حرص حرص حرص تا. بيان اخطائها ايضا في الصاد يا بنات، اني مثلا ما اجي اقرأ كلمة، اقرأ كلمة مثل ايه، عصوا عصوا الرسول مثلا، البعض بيقرأ، هي طبعا هي عصوا الرسول مفتوحة، عصوا عصوا اختلاس الحركات، تقولها عصوا الرسول عصوا الرسول، كأنها بتضم الصاد في الواو نتيجة ان الفتحة بتاعت الصاد لم تتم. اقرأيها معايا عصا عصا ور عصا والرسول عصا والرسول عصا عصا، وما تقوليش عصا، ما تنزليش فكك السفلي في العين ابدا، الصوت متصاعد في اعلى العين، في العين، العين من حلقك ومفتوحه لفوق، يبقى عصا عصوا، او انا بقرا العصا عصا موسى بقول عصا عصا، انا هنا بختلس الفتحة، بختلس الحركات مع عدم مراعاتي لمخارج الحروف ولا أزمنة الحروف. المفروض ان اللي ينبغي اراعي تماما، ما يجب مراعاته هو أزمنة الحركات وبيان الرخاوة والمخارج لكل حرف من الحروف، اللي هي افصل العين عن الصاد عن الواو، عصا والرسول عصا عصا، يعني ادي عين فتحة كاملة، صاد فتحة كاملة، عصا عصا والرسول، ودي الواو باينه. وبعدين بعد كده لما اجي اقرا كلمه زي كلمه الصراط، احنا بنقراها طبعا اهدنا الصراط المستقيم، ده كل يوم بنقراها في اليوم كم مره، كتير، يقع خطا شديد فيها، المفروض اهدنا اهدنا اهدنا، خلي بالك معايا اهدنا معايا، قولوا معايا اهدنا الصراط المستقيم. الكلمه دي يا بنات ممكن اقول لك في ائمه تقع في خطا فيها، تقول يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول المستقيم يحولها الى كلمه تانية، والصراط يعملها لحن جلي في السين والطاء. احنا لما نيجي نقرا الصاد، قلت لكم الصاد دي مشدده، الخطا يقع فيها كالتالي، انك لما تيجي تقرايها لازم تبيني ان هو زمن المشدد، لازم اظهار زمن المشدد، اهدينا الصراط، يعني بديها زمن طبعا، بقف عليها طبعا شويه مش سكت يعني، لكن بديها رخاوه الصاد الاولى، اهدينا الصراط طل طل طل غير تل، اهدينا الصراط طل، وتروحي بعد المد تجيبي الطا، الصي أصي أصي، ما تقوليش أس، يقع خطأ في نفس الكلمة تاني، إن لما أجي أقرأ الحرف الأول في المشدد ده بقرأ الحول الأول سين، فبتقول اهدينا الصراط، اهدينا اهدينا الصي، خطأ، الاتنين صاد، اهدينا اطلع على طول على استعلاء، اهدينا الصراط المستقيم. الحمد لله، حاولوا تقرؤوها معايا، اهدينا الصراط المستقيم، اقرؤوها معايا، لان انا عايز اقولك ان في ناس ختمة ومعاها اجازة ممكن بتقوم بتقرأ اهدينا الصراط خطأ، الصاد خطأ، اقرأي استعلاء، وهذه استعلاء الصاد والطاء. في حد فيكم مش قادر يقرأ الصاد صاد والطاء طاء؟ بيقرأ الصاد سين والطاء تال تاء، كله الحمد لله بيقرأ صحيحة. طيب، يبقى عدم الاتيان بالرخاوة، الخطأ اللي بقع فيه ان عدم، ان ما بيجيش برخاوة الصاد، أصي أصي، الاستعلاء والرخاوة خاصة في الحرف الأول الساكن، ثم إظهار الحرف الأول التاء الثاني المكسور بإعطاء إطباقه في الصي المكسورة، أصي، مع إنها مكسورة لكن بديها بتم حركة الكسرة فيها مع بيان مخرجها وصفتها، لازم أتم حركة الكسرة، ما أقولش أصي صي صي، بقول أصي صي، بتم الحركة لكن بعمل استعلاء واطباق، لكن بتم الحركة، ما تظنيش ان عدم اتمام الحركة ان انت تقولي صي صي يبقى انت كده جبتي استعلاء او اطباق عشان استعلاء، اتم الحركة وهاتي معاها صفة الاستعلاء والاطباق. حرف الصاد يا بنات كمان، وانا بقرأ كلمة زي كلمة مثلا الصادقين او الصلاة، اتكلمنا عنها سابقا، وزيها الصادقين زي بالضبط، وانا بقرأ الكلمة الصراط بس دي بالفتحة، الصراط كانت بالكسرة دي بالفتحة، ازاي اجيب الصاد؟ الصادقين الصابرين زيها، الاتيان بالصاد الساكنة اولا سينا، بعض الناس في المفتوحة تقولك ايه، لانها الهمزة مفتوحة رقيقة، تقول الصادقين الصادقين الصا الصا، خطأ. طب الصح ايه؟ لان الخطأ ايه؟ انها حولت الصاد الاولى المفتوحة الى سين مفتوحة، لان ما لحقتش تعمل بعد الهمزه الرقيقه، ما قدرتش تعمل الاستعلاء والاطباق، ما جابتش الصوت فوق، عشان كده اتت بسين اولا ثم صاد، لابد انها يعني سبب لقوع عدم اظهار صفات الاستعلاء والاطباق في الصاد من الاول، الصاد الاولى طبعا في الصاد، تحقيق المخرج مع اظهار صفتي هذا الحرف من صفات الاستعلاء والاطباق والصفير في الاثنين. وكذلك كلمه ايه، اصحاب الجنه مثلا، اصحاب الاخت اللي كانت بتقول انا لما باجي اقرا الصاد بعمل بضم شفايفي، امسكي المرايه معايا واقراي لي الصاد زي ما قلت لك، طرف لسانك خابط في الثنايا السفلى وبقيت لسانك فوق، شفايفك ملهاش علاقه بالصاد بالمره، ليست مخرج للصاد، ما تعمليش زي ما بعض الناس بيعملوها، قولي صو صو صو، ده اشمام، الصوت اللي انت سامعاه بالضمه ده اشمام، انا هقرا الصاد المفتوحه صا صا، بفتح ببعد شفايفي مع ببعد فكي، بقول صا، ما بقولش صا، بقول صا صا، وكذلك المكسوره بقول صي صي، ما بقولش صي صي، ما بجيبش الاسمام بعيني اجذب كده، دي قراءه، دي ما فيش قراءه كده، ما ممكن اقول ثقيله للناس اللي عندهم اشمام في القاف او كذا، لكن الصاد دي عمري ما شفت حد بيعمل كده ابدا في القراءه بتاعه حفص كده ابدا، يبقى المفروض ان شفايفي ليس لها دخل في قراءتي للحروف اللي هي المفخمه، يبقى صا ض ط، شفايفي ليست مدمومة حتى لا يظهر الإشمام زي ما بقرأ كلمة أصحاب أص أص أص، هي أص أص، يعني شفايفك في الصاد كأنك ما بتتكلميش، أص حط المخرج في لسانك في طرف في سناك تحت في السنان السفلى ولسانك فوق، وأص والشفايف ما فيهاش فيها أي حركة. اعتقاد البعض ان ضم شفتين له علاقة بتفخيم الحروف، هذا من الخطأ، النطق بالمخرج مع استعلاء واطباق وسكون الشفاء وعدم ضمها اثناء النطق، يبقى شفايفك فيها معتدلة تماما كأنك بتقرأي الحرف الساكن. في اي سؤال او حد مش قادر دلوقتي يقرأ حرف الصاد صحيح، سواء بالضمة او بالكسرة او بالفتحة، صا صي صو، صا صي صو، في حد عنده مشكلة في قراءة الصاد؟ قبل ما ننتقل الى حرف مهم جدا الضاد، احنا لغة الضاد طبعا كما تعلم، في حد في السكون، في حد عنده مشكلة في الحرف اللي هو الساكن؟ ايه المشكلة عندك في الساكن؟ اه ما انا بقول لك يا بنتي عشان وبئس المصير، المكسوره دي وبئس المصير، صي صي صي وبئس المصير، المصير صير. الاول تعملي الاطباق وبعدين تعملي الكسر عشان تجيبي الصاد المكسوره، الاول اعملي الاطباق بعدين هاتي الكسر. المصير، المصير اللي بتقول اللي عندها ربيعه بتقول بالسكون لما بتكون عندك يعني ساكنه، وانا بقرا مثلا كلمه زي هي في الساكنه زي مثلا ايه اصبر نفسك مثلا، اص اص انا قلت لك اكسري الهمزه رقيقه، اطلعي لي على حرف مطبق مستعلى اص لوحده، اص وطولي صوته عشان يديك الرخاوه، اص بير اسمها نصفين، اص بير احصاها، لانك ما بتقترب من السين لانك ما بتعمليش الاستعلاء والاطباق يا بنتي، لانك وانا بقول اس بقولك انا بطلع لساني فوق اهو بقول اس اس اس اس بير، قسمي الكلمه اس بير، قسمي حرف كده هكذا كلمه مثلا اصبر الى نصفين اس لوحدها اس وبير، اس بير عشان تجيلي صاد وليست سين. ظبطيها الاخت اللي كان عندها المشكله. طيب هندخل في حرف الضاد، الحرف ده خليكم معايا لانه الحرف ده شويه مشكله في فهمه او في تعلمه، ونسال الله ان يفتح علينا فتحا لنا فتحا مبينا يا رب العالمين ويعلمنا علما نافعا. الضاد يا بنات واحنا بنقرا حرف الضاد خلي بالك بصي للرسمه بتاعه وانا بقرا يمكن الرسمة مش واضحة قوي كده، لكن هو الرسمة بالشكل ده بتشوفها في كل الكتب على فكرة، لكن الرسمة الأوضح منها بينها لكم في الصورة التي تلي ذلك يعني بحرف الضاد، لأن برضو بقول إيه إن مخرجه خلي بالك بقول أقصى اللسان أقصى حافته، أقصى حافة اللسان إلى أدناها مع ما يحاذيه من الصفحة الداخلية للأضراس العليا خلي بالك، وحط ميت خط تحت العليا، لان بعض البنات لما يجي يقرؤوا لي الضاد بيقولوا لي ضا ضا ضا ضا كانها بتخبطها في الدروس السفلى، حطي خطوطك تحت المحدده العليا يبقى هنقراها ضا ضا ضا. الضغط فين؟ هقول لك الضغط يبقى فين. يحدث ازاي؟ بتقلص خطوات كده 1 2 3 بتقلص اللسان الى الوراء قليلا، يعني رجعي لسانك ورا شويه وامشي معايا في الخطوات، يبقى اقراي لي شوفي بقول لك حافه اللسان هاتي الصوره الاوضح اللي هجيبها لكم عشان نمشي اللي بعدها. خليكم معايا في الصوره دي يا بنات، انا دلوقتي خلي بالك بقول لك حافه اللسان، انا لما اديتكم شرح اللسان قبل كده قلت لك اللي هو السطح العلوي والسطح السفلي، قلت اقصى اللسان وسط اللسان، وقلت اللي هو طرف اللسان، وقلت الحته المظلله بالابيض دي اللي ماشي عليها السهم الاخضر قلت دي حافه اللسان، جوانب اللسان يعني. جوانب اللسان دي من جوه خلي بالك هتبقى من الداخل، من الداخل من اقصى من الحته المظلله من ورا دي من اقصى، اللي انا مش ماشيه معاها بالسهم، بالسهم اهو من اقصى من الجنب، امشيلي مع الحافه من اقصى من فوق شويه ايوه، وامشي لتحت لحد يعني هيمشي بقى لحد كده. انا هجيب الضاد كده الجزء ده من لساني اخبطيهولي فين، اخبطيهولي والزقهولي فين او اضربهولي فين، مع انا دلوقتي هعمل اللسان ده مع سقف الحنك، انا دلوقتي هعمل هجيب المخرج اللسان ده حفرته شاوري عليها بصباعك كده مع سقف الحنك، سقف الحنك فين؟ شاوري على الجزء برضو بايه بصباعك كده ادخلي جوه هتلاقي شايفه الجزء المظلل بيه الازرق، عشان كده بقولك ده الحافه اللي هي بنقول عليها الجزء زي ما انا ماشيه معاكي كده بتقلص اللسان للورا قليلا بالاول، بقول اقصى حافه اللسان الحته اللي انا شاورت عليها في السهم اللي فات لسان الشمال مع ما يحاذيه من الصفحه الداخليه للاضراس، دي الصفحه الداخليه للاضراس دي اللي هي مظلله بالازرق اللي هي لما تيجي لسقف حنكك هتبقى الحته الداخليه اللي عند الاضراس العليا، متحسساها اللي عندي شايفة الدرسين التلاتة اللي جوه دول دي الداخلية، يعني اقصى اللسان هيبقى مع الجزء ده. هدخل لسان زي كده، نعمل هنعمل ايه الخطوات كالتالي: تقلص اللسان للورا، يبقى هدخل لساني ورا عشان كمان هيعمل الاستعلاء، خلي بالك لساني هيعمل استعلاء بتقلصه ده، واروح مرفعاه لفوق واخبط الحافة في الجزء اللي هو ملاصق للأسنان من الصفحة الداخلية، كأنك بتشيل بترفع لسانك كده، كأنك بترفع دروسك بلسانك بس الحتة الداخلية، الجزء الداخلي من اللسان اللي هي عند كأنها عند لحمية عند لحمية الدروس يا بنات. ولذلك هقرأ الضاد هكذا، شوفي بيقولك ايه: بتقلص اللسان للوراء قليلا ثم امتداله للأمام يشمل أدنى الحافة. يعني الأول لازم أعمل الخطوة الأولى، أدخل لساني وأعمل اللزقة اللي بقولكوا عليها دي، الملاصقة دي، أقصى حافة اللسان مع ما يحاذيه من الصفحة الداخلية للأضراس المظللة بالكحل دي، ثم مده. يبقى هقرأ، هعمل أول ضاد كده إض، وراح مشيها قدام تاني، أرجعه لورا وبعدين مشيها قدام تاني، إض ريب إض إض إض إض، لصقته الاثنين مع بعض، إض ريب إض، وشوفي طويلة إزاي، شايف الجزء كبير إزاي مع بعضه، جزء من اللسان قد إيه مع جزء من اللي هي الحافة الداخلية للضروس، إض ريب إض، طويلة إض ريب. وانت بتجيبيها هيوصل في النهاية، بس الجزء اللي بتضغط عليه عشان تجيب الضاد الجزء الداخلي، وجزء الخارجي من اللسان هيبقى في الاخر ده اللي عند الجزء اللي هو الادنى ده هيبقى ملاصق، عشان كده اعطيه لون اصفر. اض هتقولي طب ما انا لساني بيوصل لقدام، بس بعد ما بيوصل ورا، اضرب اض اض اض. الخطأ يا بنات اللي انت بتقرأيه او الناس بتقرأه، انك لما تيجي تقرأي حرف الضاد، هقول لك معلومه مهمه جدا، لو امتد للامام مباشره، لو جبت لسانك قدام على طول طول وقلتي اض من غير ما تدخليه جوه وتعملي اللي هو الاحتكاك بين اللي هي حافه اللسان مع الاضراس العليا دي، هتيجي ده المفخمه. جربي معايا الاثنين، دخلي لسانك في الحافه الجانبيه ليه جوه وقولي اض ريب. ممكن تجيبيه من الجانب الايسر او من الجانب الايمن او من الجنبين، وبتبقى من الايسر سهله جدا. اضرب، جربيها معايا من الايسر، اضرب، او على ما تشاء ان انت تقدري تعملها بالاثنين، او بلسانك باللسان من الجنبين، تاخديهم مع الجنبين هنا بالجنبين، ادخلي مع الجنبين مع الضروس العليا من جوه، ده الضغطه، اضغطي بلسانك فوق، ارفعي لسانك فوق، لسانك يبقى مرتفع، اضرب. عرفتوا تجيبوها يا بنات ولا لا؟ عرفتوا تقرأوا الضاد؟ وليس تقرأ، بعض الناس يقرأها ضاد. معايا يا بنات؟ قدرتوا تجيبوا الصوت، ميزوا بين الصوتين، في فرق بين ان اجيبها ارفعي استعلي بلسانك فوق، وقولي معايا الصوت من الداخل لثنياك العليا اللي هو الضروس الخلفية مع معذرة الضروس الخلفية مع اقصى لسانك، ضا ضا ضا. جربتيها؟ الخطأ اسمع الصوت الثاني، ضا ضا. ما الفرق بين الصوتين؟ ما الفرق بين قراءتي ضا ضا ضا وضا؟ ما الفرق بين الصوتين؟ قادرين تميزوا الصوتين؟ لو عملتوا الخطوات اللي انا بقول لكم عليها، اقصى لسان حافة لسانك ترفعيها فوق زي مع الجزء اللي هو ايه المظلل بالازرق ده اللي هو عند الضروس العليا الصفحة الداخلية، الثانية ها انا هقول الاول انه ايهما صح، هاقرأي خلي بالك انا اقرأ الاولى هاقرأها مرتين وميزيلي بين الصوتين الصح والخطأ. هقرأ الأولى اهي، ضا ضا ضا، والثانية ضا ضا. أني الصح؟ الأولى ولا الثانية؟ الصحيح. الاولى طبعا، لان الاولى جبت من ورا، جبت الضاد فعلا من مخرجها الخلفي اللي هو اقصى لساني، اقصى لساني مع امتداده طبعا يمشي لقدام كمان شويه مع الوسط ماشي هيمشي لقدام شويه، اقصى لساني مع الدروس الخلفيه، مع صفحه الدروس الخلفيه من الداخل، لكن التاء الثانيه قراته من قدام بس ده المفخمه. ولذلك بعض الناس ما بتعملش خطوه الخطوه اللي هي المخرج الصحيح. دلوقتي هل اتقنتوا قراءه المخرج اللي انا ذكرته لكم يا بنات اللي هو اقصى حافه اللسان الى ادناها مع عزيم من الصفحه الداخليه للادراس العليا طبعا بتقلص اللسان للورا شويه اض اض اض اض كانك بتعضي، كان لسانك مخبوط من الجنبين مع الجزء، يعني انت عارفه لسانك بيبقى كانه من اعلى اض اض، مش هقول بتعضي لان هيبقى بتعضي يبقى هيدخل الخناية السفلى، لكن انا بخبطه في الثنايا العلق في قصدي في سقف الحنك اض اض جوه من الداخل، الصوت لازم يكون جاي لك من الداخل اض اض. اعملوها معايا، جربوها معايا. ايه ما تدخلوش مشيل قدام اض اض اض اض اض ريبة. من فوق ايوه ممكن اه باللسانك طبعا ممكن عشان تدي الاخت اللي هي بتسال اللي هي هويده حسين ماشي عشان توصلي المخرج ماشي هاتيه لمسي لمسي لمسي اللي هي اللي عند اللي هي الدروس العليا دي عشان تجيب المخرج عشان تدي اللي بعدين ينتقل بعد كده اض اض ريب. اقراوا معايا اضرب اضرب بعصاك الحجر اضرب فوق هاتيه من فوق لسانك مع الجزء الخلفي ورا فوق اض اض غير اض اض دي ورا فوق. قدرتوا تميزوها يا بنات؟ طيب بالنسبه لي اللي هو لهذا الحرف قلت لك لو انه حرف اللي هو لو ان هذا لو امتد للامام مباشره دون رجوع اللسان او حافه اللسان مع اللي هي الدروس الخلفيه من الخلف او حافه او الصفحه الداخليه للاضراس العليا هتيجي دال مفخمه، وهذا خطا في القراءه، بيبان صوت الاستعلاء والاطباق في الضاد، لان الاستعلاء لان الضاد زي ما قلت لكم فيها صفات مختلفه طبعا عن صفات الدال والمفروض ان احنا نميزها. ولذلك كما في الابيات او كما قال ابن الجزري فيها ايه والضاد من حافته اذ وليا لاضراس من ايه من ايسر او يمناها، ممكن من الايسر او من ايه من الايمن، الاثنين ممكن صح. يعني صفات الضاد اللي هي بتميز لي عشان اميزها عن صفات الدال لو انا فخمها الدال، صفات الضاد يا بنات الجهر. خلي بالك وانت بتقراي الضاء ضرب الله لكم مثلا، مثلا ضرب الله مثلا ضرب ض ر ب، اقراي معايا ضرب ضرب ضرب، اعملي الضغطه اللي في السنان من ورا في الدروس من الخلف من فوق قولي ض قولي معايا ض ض ضرب اقراي اقرايها. ولذلك ما تقوليش ضرب ض، حطي ايدك امام فاهك واياك يخرج معاكي فيها نفس، لا الضاد ولا الراء ولا الباء يخرج نفس، يبقى ليه بتخرجي بتقولي ضرب ضرب كانها انت بتقراي دلوقتي من نقطه التقاء السنه العليا اللسان مع السنه العليا، انت بتقراي ضاء بتقراي دال وليس الضاد. اقراي الضاد من صوتها من ورا ضرب ضرب ضرب، اقرايها معايا ض ر ب مش با با وسطا لا برص ولا سواد عشان تجي لك ضربه صحيحه. يبقى الجهر عدم خروج نفس فيها، يعني الرخاوه يعني وانت بتقراي الضاد هتقرايها مثلا ايه ذلك الفضل من الله، الفضل من قلت لك الرخاوه صوتها طويل شويه مش الفضل فضل ما تقفليش صوتها، هتقولي ذلك الفضل من الله الفضل الفضل فضل الفض فض الفضل ذلك الفضل، مش الفضل ما تاكليهاش لان هي لها زمن حرف رخو. يعني الاستعلاء يعني اقصى لساني زي ما وريت لك الصوره لازم يكون عالي فوق ض ض ومطبق، يعني الصوت فوق كل الصوت زي ما انت شفت الصورة محبوس او قريب جدا مين من اللي هو الحنك الاعلى، حرف مطبق يعني صوته يعني اللسان بيبقى ملاصق او موازي قريب من الحرك من الحنك الاعلى. الاستطالة في صفة ايضا الاستطالة، يعني ليه استطالة؟ يعني الامتداد، انا وريت لك مكان اللي بيخرج منه الضاد لغة الامتداد، يعني من ناحية اللغة معنى الاستطالة انه امتداد، من ناحية الاصطلاح امتداد المخرج من انا قلت لك من اول حافته لاخرها، يعني حرف الضاد بياخد مكان، شايفة بشاور لك عليه بقول لك وانا بقرأ الضاد شوفي حافة اللسان فين، بلزق حافة لساني دي كأن بحافة لساني دي برفع بيها دروسي العليا كده، بلزق كل الحافة معظم الحافة، الجزء اللي ورا بيبقى فيه ضغط والجزء التحتاني بيبقى ايه اقل يعني ضغط، بس اساس التركيز بيبقى على الجزء الخلفي ملامس يعني، ولذلك بيبقى فيه جزء كبير غير اي نقطة تانية في اللسان، بيبقى وسط اللسان مع كذا طرف اللسان مع كذا، لكن دي جزء الحافة اض حتى من لسانك كبيرة يعني. ولذلك لما يجي اقرأ مثلا كلمة مثلا ايه يضرب اقرأي لي يضرب رجعي لسانك عند دروسك ورا يضرب رجعيها ورا يضرب ضرب ضيف، هات الاطباق الاول قبل ما تقوليش ضيف ما تقوليش ضيف، هات الاطباق الاستعلاء قولي ضيف ضعف مثلا انقض ضرب ضر لازم تجيب الاول الاطباق، خلي بالك لازم تجيب لسانك فوق ومستعلى عشان تجيب الضاد وتجيبيه من ورا، الصوت لازم تشعري بيه من الخلف ضر ضغفا ضد دول ضاد ودال، كيف تقرأيها؟ كيف تميزي بين الضاد والدال في ضد في كلمة ضد؟ لازم الضاد أعمل فيها استعلاء وإطباق مع أنها مكسورة وأجيب صوتها من ورا ممتد من ورا ضد ضرارة، لازم أعمل فيها الاستعلاء، شايفة ضي ضرارة مش ضرارة دي ولا تحول إلى حرف الدال. لذلك أخطاء تنبيهات اللي بتقع على حرف الضاد يا بنات، أخطاء الضاد اللي بتقع على مخرجها طبعا زي ما قلت لكم مخرج اللي هو من حافة اللسان، ولكن هنا بالنسبة لي الأخطاء اللي لابد إننا نميزها، يعني إنه أقصى الحافة ما يحيزيها من أضراس العليا دي بالنسبة للضاد، اللام من أدنى الحافة إلى منتهاها، الاثنين مع سقف الحنك الأعلى مشكلة وتميز الضاد بصفة الاستعلاء والإطلاق والاستطالة والرخاوة وتميز، لكن اللام فيها صفة هنقولها اللي هي صفة انحراف والتوسط واتفقوا في صفة الجهر. اللي يهمني دلوقتي ان انا اقول لكم بالنسبة لصفة الضاد اللي حرف الضاد انه البعض بيقع في خطأ شديد جدا في حرف الضاد، انه بينطق البعض ضاء خالصة، بعض البلاد حتى بلاد عربية يعني تقرأ الضاد تقولها مثلا ولا الضالين امين مثلا تقولها الضاء، بعض القبائل كده بتقرأها بهذا الشكل، طبعا هذا الامر بيتحول من مخرج الضاد الى مخرج الضاء، ولذلك هو لم ينطقها ضاد ولكنه نطقها ضاء بيقرأها ولا الضالين، خطأ طبعا لا طبعا لان معنيين مختلفين تماما. يعني من الخطأ الاخر اللي بنقع فيه ان ممكن تخلط صوتها بصوت الضاء فلا تكون لا ضاد خالص ولا ضاء خالص، دي لهجة برضو عند بعض القبائل يعني، لكن المفروض اني لما اجي اقرأها ضاد اقرأها لغة فصيحة ضاد ضا ضا ضا، حسي بلسانك خبط في دروسك اللي جوه ضا ضا ضا، يعني هو عند اللحمية عند الجزء القريب من الدروس اللي هي الصفحة الداخلية للدروس ضا ضا ضا، اضغطي فيها اضغطي عليها اضغطي على الدروس على الصفحة الداخلية دي. انتشر في بعض الاماكن برضو انه يعني انها ممكن مثلا برضو تميز انها تقرأ بدل اللي هي البعض بدل يقرأها ضاد يقرأها دال مفخمة زي عندنا في مصر مثلا ايه يقولك يوم يعض المفروض انه قراءها ضاد كده وهذا خطأ. المفروض اقراها يوم يعض يعض من الداخل، يوم يعض الظالم على يديه، او نظرة لازم تحسي بالدروسك لازقه يعني باينه او قريبه من اللي هي لسانك من دروس، مش السنايا العليا زي ما بتعملي في في الدال الدروس. وانا بقرا نظرة النعيم او يوم يعض الظالم على يديه. ولذلك لما يجي برضو النطق بها بعض الاخطاء يقع فيها في النطق بها، لما تقع ساكنه البعض بيعملها قلقله وكانها دال. ولذلك مثلا كلمه زي مثلا بيحول الصفات يعني بيحول هذا الحرف الى صفات مختلفه طبعا، فبيقرا مثلا كلمه اضرب بعصاك الحجر بيقراها اضرب، هو حولها لدال وقلق للدال. والصحيح انه يقراها كالتالي، اقرايها معايا لسانك ورا، اضرب فوق ورا اضرب، الصوت مختلف تماما. استنيا اضرب او اضرب، الاثنين خطأ. اضرب ورا فوق، صوتها فوق في الضاد اللي هي الصحيحة بدون قلقلة. ابيضت عيناه مثلا، ابيضت، اقرأيها معايا لان ضاد مشددة بعدها تاء وقبلها قلقلة، فيها يعني شغل اكتر. ولذلك وانا بقرأها وانت بتقرأيها اقرأيها معايا، ابيض اقرأيها وجربيها دلوقتي، اقرأي كلمة ابيضت فيها مشكلة؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اقرأي معايا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اقرأيها معايا، اقرأي الضاد وهاتي صوتها المفخم المستعلى المطلق علشان تتقيني قراءة هذا الحرف. البعض بيميل الى ادغامها، من اخطاء هذا الحرف البعض بيميل في ادغامها. مثلا ايه كلمة لما نيجي في القرآن، الذي انقض ظهرك. وانا بقرأ الضاد بعدها ضاء، بيني في الضاد يا بنتي الاول انقض ضاء، عندك دلوقتي في الضاد والضاء فتحتين والضاد من ورا صوت خلفي اقصى حافة اللسان مع ايه منتهى لحد منتهاها، بس الاول بتبتدي من الورا من اقصاها وتضغطي مع الدروس العليا مع اللي هي المكان اللي هو الصفحة الداخلية ليهم الدروس العليا عشان تجيبي ضا ضا ضا ضا. شوف الضم منين؟ من اي حافة من ورا والضم من قدام فوق مستعلاة مطبقة، ضا ضا ضا. جربي معايا ضا من الامام اهو طرف لساني مع ايه مع الثنايا العليا، ضا مع استعلاء واطباق، ضا من الخلف ورا صوتها من الخلف ورا فوق، يبقى الضاد صوتها خلف ورا فوق، الضا صوتها امامي فوق برضو لانه مطبق مستعلى. يبقى لازم تميزي الاصوات عشان تجيبي تميزي بين حرف الضاد وحرف الايه الضاء. ولذلك المفروض انك يعني زي ما بيقول الجزري، اذا التقى الاثنين دول كان البيان اكد كما ذكر ذلك في اللي هي ابياتي. اذا تكررت في كلمه كان بيانها اشد تاكيدا لوجود التكرار فيها، لان الحرف ده حرف قوي ومطبق ومستعلى مستطيل، زي كلمه مثلا ايه واغضض من صوتك، واغضض ورا، اقرايها معايا يغضضن. خلي بالك ان انا لو وقفت على النون هنا بتاعه الضاد ساكنه وبعدها نون ساكنه تبقى المشكله اشد، اقرايها معايا او اقرايها معاها بعدها يغضضن من ابصارهن، اقرايها معايا عشان فيها صاد وفيها ضاد، يغضضن من مثلا تقولي او هتقولي ابصارهن، اقرأي معايا واغضض ورا صوت ورا فوق. اخطاء الضاد يا بنات الواقع اللي بيقع فيها حرف الضاد ايضا، اخطاء اللي بيقع فيها حرف الضاد ايضا زي كلمة مثلا ايه ونفضل بعضها على بعض مثلا في الأكل. ونفضل بضاد مشددة. بعض الناس تقول ونفضل ونفضل تروح قفلها كده، لا هي فيها رخاوة. وصل الكلمة بعضها بعض، قولي ونفضل ونفضل، ما تقوليش فضل، ما تعمليش حبس، ما تعمليش قفل في الصوت، ما تقطعيش الصوت، بيني رخاوة الحرف. واللحن يقع فيها انه قطع صوتها وعدم بيان زمانها، وانه تقول ونفضل بعدها، يا اما تجري على حرف الضاد او تقفل صوته تقول نفضل نفضل. لا هي مش كده ابدا، هي الرخاوة مش كده ابدا، هي نفضل نفضل طويلة، ونلزقها بعد كده في اللام عشان تبقى في اتصال بين حرف الضاد وحرف اللام، اي كلمة واحدة بدون سكت بينهما، مع اعطاء حرف الضاد المشدد حرفين، حرف ضاد ساكن وحرف ضاد مكسور. نفضل ونفضل. عدم النطق بصفات، السبب انه ما بديش الحرف المشدد حقه من حرف ساكن ومتحرك، وانا بدي له صفاته من استطالة ورخاوة. النطق بصفات الساكن اللي هو المفروض اراعيه، ان انطق بالحرف الساكن بصفات الساكن الموجود في المشدد، وادي له بعد كده صفات ذلك الحرف. يعني كلمة مثلا معرضين، معرضين معرضين ضين، خلي بالك ان الضاد ورا اهي مش قدام، مش ضين مش معرضين. بعض الناس اما لا تتم كسرتها او اما تقرأها معرضين معرضين دين، كأنها بتقول معرضين دين دين دين دا دا. لازم تعملي عشان تقرأي الضاد مكسورة صح، لازم تجيبي اطباقها معرضين ضين ضين. عدم اتمام الكسر وصفات هذا الحرف من الاطباق بيديها اولا، ثم الاتيان بالكسر وهي المرحله التي تري ذلك. صوابه الكسر في الحرف المطبق مثل الضاد طبعا بيبقى صعب قراءته، عشان كده لازم تعلمي اتقان قراءتها مع معلمتك. معرضين، هات المخرج، معرضين ضين ضين، لسانك ملوح عند اللي هي متحول حافته الى الجانب مثلا الايسر، مثلا بتجيب الجانب الايسر، لسانك حافه لسانك طالعه فوق مع الضروس العليا عشان تجيب الضاد من ورا من الخلف. ضين ضين معرضين. قرأتيها صحيحة؟ قرأتوها صحيح؟ قرأتوا الضاد صحيحة يا بنات؟ الاتيان بالاطباق اولا ثم استفال اللسان بعد ذلك. كذلك مثلا ايمان ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، او كلمة الارض، الارض ازاي تجيب الضاد اللي وتقف عليها؟ السماوات والارض والارض والارض، ازاي تقرأ الضاد فيها؟ ركزي على المخرج عشان تأتيك حرف الضاد. او من ذا الذي يقرض ضو ضو ضو، المحيض او الحيض، ماشي الحيض دي الحيض، قصدك الحيض، يسألونك عن المحيض، ماشي هي قصدك يسألونك عن المحيض، المحيض سمعاني، هاتي المخرج من ورا فوق، يسألونك عن المحيض. نعم، اول ما تركزي على الكلمتين اللي قلتهم لك دول ابسط حاجة، الملخص من اعلى فوق لسانك لفوق لسانك حافة لسانك مع الضروس اللي فوق، تروح رفع بيها من الضروس اللي هي العليا من الخلف، هتجيلك صح الضاد يا حبيبي. أفضتم من عرفات. أفض، فإذا أفض، أفض إزاي تقرأي؟ فإذا أفضتم، روحي لي عند الضاد ورا فوق، ثم انتقلي لي عند مخرج التاء، أفض أفض أفضتم، ما تقولاش أفضتم، أفضتم دي بقى الضاد فيه هنا كده إدغام، هي مش إدغام، أفض اقرأيها معايا، الضاد فيها استعلاء وإطباق، أفض أفض لوحدها، اقرأيها لوحدها تماما، قولي أفض أفضتم، وروحي رايحة بطرف لسانك عند طرف لسانك من الأمام عند اللي هو مخرج التاء، عند اللي هي منبت الثنايا، تم، كأنك بتقولي تم، أفضتم أفضتم مش تم، تم تاء رقيقة. كيف تقرأيها؟ كلمة كلمة مثلا ايه، كلمة اضطر، هتيلي الضاد مخرج الضاد اولا زي ما عملت بالظبط كده، افضتم افضتم هاتيلي مخرج الضاد فوق مع الدروس العليا. وانت بتقرأي مثلا اض اض اض ترى، روحي بعد كده عند مخرج الطاء زي مخرج التاء، افصلي بين الاثنين اض ترى اض ترى، افصلي المخرج، شوفي تخيلي المخرج الضاد فين وروحي بلسانك هاتي مخرج الطاء بعد ذلك، والاثنين فيهم استعلاء واطباق الصوت فوق. كيف النطق؟ الاخت اللي فهمت كلامي، الاخت اللي هي سوسن حبيبتي، اقرأي زي ما قلتلك يا بنتي، قولي اوب، قولي معايا اوب ورا صوت ورا، اوب ترى اوب ترى من غير قلقلة، اوب ترى، هاتي الضاد لوحدها. عندك صعوبة لانك ما بتفصليش الضاد، مخرجها بصفتها اوب طويلة، ضاد طويلة، ادي زمن للضاد، اوب طويلة، قولي معايا اوب اوب، قولي معايا اوب لوحدها، اوب تر، وبعدين بعد كده ما تدي الضاد طولها وزمنها ادي الطاء، اوب تر. جربتيها معايا؟ جربي معايا الضاد، اديها زمن، ادي الزمن للضاد زمن يا بنتي. الاخت اللي كانت مش عارفه تقرا الضره دي مش عارف معايا قد قد يا بنتي، نعم عرب، خلاص ماشي، قد قد قد، خلي بالك همزه رقيقه، ضاد مفخمه، طاء مفخمه، قد قد مش قد قد تره، قد تره، الراء مفخمه، ماشي، قدرتي تجيبيها لما اديتي زمن للضاد. طيب وكذلك الضالين اتكلمنا عنها، وافضتم زي بالظبط اضطره زي افضتم، انا بقولك ايه الضاد زمن وانا بقراها افض افض فوق فوق ورا افضتم، وروح عند مخرج التاء اللي زي مخرج الطاء بس الطاء فيها استعلاء فيها اطباق زيها بالظبط التاء، اقرئي لي افضتم افضتم، اقرئيها معايا، الاخت اللي كانت بتقرا اضطره مش عارفاها اقرئي معايا افضتم، عرفت تقرأيها؟ ها؟ بتقلقلها؟ بتقلقليها لأنك بتفتح المخرج بسرعة، ما تفتحيوش أبدا وانت بتقرأيها آفض آفض، ما زلت قافلة على الضاد، آفض توم، ما تستعجليش يا بنتي، آفض توم آفض توم، وانت ما زلت قافلة آفض توم، الضره بتقلقل لانك بتقولي اض، انا بقول لك اض، ما زلت قافله المخرج، اض ضره، انت بتفتحي المخرج بسرعه وهذا بياتي بالقلقله. هنكتفي النهارده ب ان كنت المفروض ان انا كنت هديكوا حرف اللي هو اللام بس، طبعا كفايه عليكم جدا الحرفين دول ان شاء الله عشان اصحح الباقيين لان مر وقت كبير عشان يتسع الوقت للتصحيح، وعايز اسمع النهارده الكلمات دي عشان اصلح البنات ازاي يقراوا الحروف دي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي لكم. في أي سؤال يا بنات في الأحرف السابقة؟ الحرف الضاد أنا عارفة أنه هو شوية ثقيل وكثيرات ما بتعرفش تتقنه ولا بتجيبه أبدا لأنها مش بتركز على المخرج، مش بتميز بين مخرج ومخرج الدال أو الدال المفخمة، وده الخطأ اللي بنقع فيه، زي الأخت اللي بتقول أنا بقلقل، هي بتقلقل لأنها بتفتح المخرج على طول زي ما بنعمل في القلقلة. الاتيان بالقلقلة أحبائي كالتالي، إن لما باجي أجيب القلقلة بجيب المخرج مثلا زي الدال، احد او احد احد، بقول احد بقفل بروح فتحه على طول، عشان كده بتقول اض اض، ما قلتلهاش اض، ما قلتلهاش افتحي، انا قلت لها اض ودانك قافله، اض طره اض طره، كانها بقول لها زي الضاد بس الغي القلقله. في اي حاجه اي سؤال مش فاهمينه في السابق؟ طيب ان شاء الله نختم الحلقه، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل لي ولكم إن شاء الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا يا رب العالمين، وأن يجعلني وإياكم من الذين من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم ممن عملوا فأصلحوا فتقبل الله العمل يا رب العالمين، وأن يجعلني وإياكم ممن صدق مع الله سبحانه وتعالى فصدقه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعلني وإياكم من أحبة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن يجعلني وإياكم ممن انشغل وقته أو شغل أوقاته وأنفاسه بالله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلني وإياكم ممن تقبل الله أعمالهم الصالحة وتجاوز عن سيئاتهم وحط عنهم أخطاءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا نسألك ربي ألا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لنا، ولا حاجة يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في سمعنا، وتبارك لنا في أبصارنا، وتبارك لنا في قوتنا، وتبارك لنا في أولادنا، وتبارك لنا في حياتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولأمهاتنا ولآبائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم أنت عبدنا وأنت نصيرنا. اللهم إنا نسألك يا ربي أن ترزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم زودنا بالتقوى يا رب العالمين. اللهم زودنا بالتقوى يا أكرم الأكرمين. اللهم متعنا بعبادتك يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا الخيرات يا أكرم الأكرمين حيثما كنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جناتك جنات النعيم، ونجنا من النار، واصلح لنا شأننا كله يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل وأغلال. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى، واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا ممن اتبع هديه، واجعلنا ممن اتبع هديه يا رب العالمين، واجعلنا ممن حمل سنته. اللهم اجعلنا ممن أقام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا واجمعنا جميعا في فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. إن شاء الله أسمع البنات اللي عايزين يصححوا قراءتهم أو يسمعوني النهاردة الضاد أو الأحرف كده، كلمات فيها الأحرف اللي أنا إن شاء الله بإذن الله قرأتها معهم النهاردة كالصادي والضاد. البنات برضو أذكركم، البنات اللي ما بتسمعش الشريط أنا بقول لهم مش هتقدموا، وأنا بقول لكم لتقصير الطريق يا بناتي من فضلكم لتقصير الطريق على نفسك إنك تكوني معلمة تجيد التلاوة. لازم تعرضي قراءتك دايما دايما دايما، حتى لو شيختك أو معلمتك قالت لك غلط مش عيب إنها تقول لك غلط، لكن العيب إن أنت تنقطعي عنها فترة طويلة جدا وترجع لها بنفس الغلط، أو العيب إن أنت ما تسمعيش الشريط وتفهمي الحاجات اللي مش عيب ان انت تساليها انا ما فهمتش الكلام اللي انت قلتيه ده، انا ممكن بس تركزي لي فيه شويه. قالت لكن لما تيجي البنت بعد كل اللي احنا بنقراه او بعد معلمتها ما صلح لها، وهي حتى الفاتحه سوره الفاتحه او حتى بدايه او عام او جزء عام او بدايه سوره البقره مش قادره ترجع للشريط المعلم او حتى الشريط اي شريط عشان تعرف يعني ايه مستعلى، يعني ايه مطبق، يعني ايه يعني ايه يعني ايه، وتقرا قراءه صحيحه. انا بقول لها طول ما البنت اللي هي بتقرا تسمع معلمتها فقط بدون الرجوع الى شريط التطبيق وتقول المعلمة مع شريط، مش هتستفيد ابدا، مش هتستفيد ابدا. من ارادت ان تكون معلمة جيدة عليها بشريط جيد ومعلمة جيدة، من ارادت ان تتعلم القرآن قراءة صحيحة عليها ان تكون ان تلزم معلمة جيدة وشريط صحيح نص. يعني لو خدت معلمة بس جيدة بدون الشريط ممكن تكون متعنتة في القراءة، او لو خدت الشريط بس من غير المعلمة ممكن ما تعرفش المفهوم بتاع الشيخ وهي بتقرأ، ما تعرفش تميز بين المطبق وغير المطبق المستعلى وغير زيك. انصحكم بناتي من فضلكم من فضلكم الرجوع مرة ثانية للشريط، طبقي الشريط، طبقي الشريط، تلاوته قرأته، اختاري اي شريط، اختاري الحصري، اختاري عبد الباسط، اختاري اي شيخ من اللي هو اللي هم الائمة الأئمة في قراءة القرآن مع معلمتك التي تتقن معك إن شاء الله القراءة. لكن ما ينفعش المعلمة حبيبتي تكون بتجاهد فيكي وانت لسه قاعدة مرتخية بتيجي تكلميها عشان تسمعي لها الكلام اللي انت حفظتيه مع نفسك. ما ينفعش مع نفسك ما ينفعش. فمن فضلكم البنات اللي مش بتتقدم أبدا، أنا عايزة تتقدم، أنا عايزة إن شاء الله كده أبشركم بأن انت أصبحت معلمة أو معلمة تجيد التلاوة. وانا اتمنى كل الموجودين دول ما شاء الله لا قوه الا بالله عليكم، مش بسيط، اتمنى كلكم تكونوا معلمات تنقلوا القران خيركم يا بنات من تعلم القران معلمه. يعني المفروض انك تعلمي المجاهده، المجاهده في اربعه، خلي بالك، المجاهده ان تتعلمي القران او في اي حاجه علم شرعي، ان تتعلميه واحد، ان تعملي به اثنين، ان تعلميه ثلاثه، ان تصبري على ذلك اربعه. اربع نقاط لازم تحطيهم لنفسك إذا كنت تتمني إن شاء الله كده ربنا سبحانه وتعالى يرفعك بهذا العلم. لكن لو مش عايزة بقى يعني مش مهتمة، يبقى مش هتعمل الأربع نقاط اللي أنا بقولك عليهم دول، يبقى في زيادة. لكن أنا أسأل ربي لي ولكم الزيادة يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.